الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأصلي وأسلم على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما سجد مصل وركع، أما بعد، تكلمنا قبل ذلك عن فضل الحمد وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. والحمد أيها الإخوة، وإن كان مطلوب من المسلم في كل وقت وحين، إلا أن هناك أوقات معينة وأحوالا مخصوصة يتأكد على المسلم فيها حمد الله تبارك وتعالى. فمن مواطن الحمد أيها الإخوة ابتداء الخطب والدروس، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير، أو قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، ثم قال: وخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر الحديث. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئوا خطبهم ودروسهم بحمد الله تبارك وتعالى، وعلى هذا سار السلف الصالح ومن سار على نهجهم إلى يوم الناس هذا. إذن فأول المواطن التي يتأكد على المسلم فيها حمد الله تبارك وتعالى ابتداء الخطب والدروس. وكذلك من مواطن الحمد حمد الله جل وعلا عند الفراغ من الطعام أو الشراب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بشكره على ما أنعم به عليهم من النعم ورزقهم بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي أي غير مردود، ولا مكفور أي غير مجحود، ولا مودع أي غير متروك، ولا مستغن عنه ربنا أي لا أحد يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. فالخلق مفتقرون إلى الله جل وعلا غاية الافتقار، وهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه. فلا أقل من أن تقول الحمد لله بعد الفراغ من الطعام أو الشراب. وكذلك من المواطن التي يتأكد فيها الحمد حمد الله عز وجل في الصلاة، ولا سيما بعد الرفع من الركوع. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. وجاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال رجل من القوم الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الصلاة قال: من المتكلم بها آنفا؟ من الرجل الذي قال هذا الذكر وهذا الدعاء؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أي يتسارعون في كتابتها وتقييدها، أيهم يكتبها أول، لعظم أجرها عند الله جل وعلا. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذن فمن مواطن الحمد حمد الله في الصلاة، ولا سيما بعد الرفع من الركوع. وكذلك من المواطن التي يتأكد فيها الحمد حمد الله عز وجل قبل النوم وبعده. فأما الحمد قبل النوم فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال لهما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإن ذلك خير لكما من خادم. وكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم خادم يخدمهما، فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفعل، أن يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 34، وقال: فذلك خير لكما من خادم. وأما الحمد بعد الاستيقاظ من النوم فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. إذن فمن مواطن الحمد حمد الله قبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم. وكذلك أيضا من مواطن الحمد حمد الله عز وجل عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استجد ثوبا، إذا اشترى ثوبا جديدا سماه باسمه، قميصا كان أو عمامة، وقال: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا، من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فمن مواطن الحمد حمد الله عز وجل عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه. وكذلك أيضا من مواطن الحمد حمد الله عز وجل عند العطاس، وذلك أن العطاس نعمة من نعم الله جل وعلا، لأنه يزول بالعطاس ما يحتقن في الأنف، والذي قد يكون ببقائه أذى أو ضرر لصاحبه. فإذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بالعطاس وزال ما احتقن في أنفه، فإن عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. فإذا قال فليقل له صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن مواطن الحمد حمد الله عز وجل عند العطاس. وكذلك أيضا من مواطن الحمد الحمد عند رؤية مبتلا بعاهة أو مرض أو نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. ولكن لا يقول ذلك بصوت يسمعه، لأن ذلك يحزنه ويسبب له أذى وضرر، ولكن يقول ذلك من غير أن يسمعه ذلك. فهذه بعض مواطن الحمد. وأختم بفائدة وهي الفرق بين الحمد والشكر. فالحمد يكون في السراء وفي الضراء، الحمد يكون في السراء وفي الضراء، وأما الشكر فإنه يكون في السراء فقط. والحمد يكون باللسان ويكون بالقلب فقط، وأما الشكر فيكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وهو الفعل كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فاللهم لك الحمد كما تحب ربنا وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.